في تعريف الكلام وتحليل مفهومه ومدلول هذا المصطلح. اليوم نبدأ بالمحور الثاني إن شاء الله تعالى، التعددية الدينية. محور يمكننا أن نقول بأنه من أهم محاور الفكر في عصرنا، الموضوع الذي يشغل اليوم بال كثير من الباحثين والعلماء والمفكرين في العالم الإسلامي برمته، كما شغل هذا الموضوع أيضا سابقا وما يزال الحياة الثقافية في الغرب كما سنبين إن شاء الله تعالى. نحن في بحث التعددية الدينية أو ما يسمى في اللغة الفارسية بلوراليزم ديني. هذا البحث سوف ندرسه على حلقات. في الحلقة الأولى سوف نتعرض لبعض الموضوعات التي لها علاقة بالمصطلح، لها علاقة بالمفهوم، لها علاقة بتاريخ هذه النظرية، لها علاقة بأهم أعمدة هذه النظرية، خلاصة الفكرة التي تريد أن تقولها هذه النظرية. ثم في مرحلة لاحقة نبحث في معاني هذه النظرية ونقول أنها معاني 4 أو 5 أو 3 سنبين إن شاء الله تعالى. وبعد ذلك نبحث في المناخ الذي يحكم هذه النظرية، يعني لا يمكن فهم هذه النظرية إلا في مناخها الخاص. وفي المرحلة الأخيرة نبحث في أدلة هذه النظرية ومناقشة أدلة هذه النظرية. يعني نحن في أمام 4 مراحل تقريبا. المرحلة الأولى ما يتعلق بتعريف التعددية الدينية وبعض ما يتصل بها من مصطلحات ومفاهيم. المرحلة الثانية ما يتعلق بدراسة معاني هذه النظرية وأشكالها، لأن لها أشكال متعددة. المرحلة الثالثة ما يتعلق بالمناخ الحاكم على هذه النظرية وما يتصل من هذه النظرية بهذا المناخ. وفي المرحلة الأخيرة نبحث حول أدلة هذه النظرية وما نوقشت فيه هذه النظرية، يعني 4 مراحل. طبعا ربما المحاضرة اليوم تكون نصف المرحلة الأولى، ربما تكون المرحلة الأولى ونصف الثانية، لكن أنا أقول عموما نحن أمام 4 مراحل نريد أن نبحث في التعددية الدينية حولها. بداية لكي يتضح لنا هذا المصطلح، مصطلح التعددية الدينية مع الأسف كأكثر مصطلحات علم الكلام الجديد غامض، غير واضح، غير مفهوم، ملتبس، لك أن تقول مشتبك، تتداخل فيه مفاهيم ومقولات متعددة. لذلك نحن سنستخدم طريقة في عرضنا لهذه النظرية، لنظرية التعددية الدينية، تدريجية، ربما في نهاية هذه الجلسة، ولا أعتقد، بل في نهاية الجلسة القادمة وربما في نهاية هذا المحور تتضح بشكل كامل هذه النظرية، لأنها متشعبة ومتداخلة، والذين تصارعوا في هذه النظرية كل واحد منهم كان يفهم الآخر على طريقته. فلذلك ظهرت حالة من الالتباس وحالة من الغموض في فهم هذه النظرية. يعني واحد يقول التعددية الدينية يعني أن كل الأديان حق وأن الله موجود والله غير موجود قضيتان صحيحتان، هكذا يقول، يقول هكذا الذين يقولون بالتعددية الدينية، هكذا يقولون، يقولون هذا قلم وهذا ليس بقلم، قضيتان صحيحتان. بعضهم يقول لا، ليس المقصود بالتعددية هذا المعنى، مقصود معنى آخر، هذا القلم موجود وهذا القلم غير موجود، قضيتان، واحدة الأولى منها نصفها صح نصفها خطأ، الثانية نصفها صح نصفها خطأ، هذا معنى. معنى آخر يقول لا، التعددية الدينية المقصود بها يعني أن يتعايش الأديان مع بعضها البعض، المسيحي يعيش مع اليهودي واليهودي يعيش مع المسلم في جو من الوئام والتعايش السلمي. كثرة المفاهيم التي دخلت في موضوع التعددية أدت إلى شيء من الالتباس. لذلك نحن سوف نصعد درجة درجة في عملية فهم هذه النظرية ومن ثم في عملية تكوين تصور حولها. أول شيء نريد أن نعرفه هو مصطلح. ما معنى مصطلح التعددية الدينية كمصطلح لا كنظرية؟ التعددية الدينية مصطلح جاء من كلمة بلورال، الكلمة الإنجليزية، وبلورال بالمعنى الإنجليزي كما فسروه في المعاجم يعني التعدد والكثرة مقابل الوحدة. بلورال يعني التعدد والكثرة مقابل الوحدة والتفرد والأحادية. هكذا قال. وإذا أضفت إليها اللاحقة إذن بالإنجليزية تصبح معنى المذهب بلوراليزم، يعني المذهب التعددي، المذهب التكثري، مذهب الكثرة. ما معنى المذهب التكثري؟ يعني المذهب الذي يؤمن بالتعدد، أو على تفسير آخر يذكره بعض الباحثين، المذهب الذي يتقبل التعدد. إذن أصل الكلمة جاء من اللغة الإنجليزية كمصطلح لا ككلمة. في اللغة الإنجليزية كلمة plural يعني التعدد والكثرة. حينما تضيف إليها اللاحقة I S M تصبح بمعنى pluralism، يعني المذهب التعددي، المذهب التكثري، مذهب الكثرة، أي المذهب الذي يؤمن بالتعدد، المذهب الذي يعتقد بالتعدد، أو المذهب الذي يتقبل التعدد لا يرفضه. هذا كمصطلح. إذن كمصطلح يعني التعدد والكثرة، وأصل المصطلح غربي. هذه النقطة الأولى. نقطة ثانية، هذا المصطلح حينما نقول شخص بلورالي قديما كان يعني شخص في الكنيسة يحمل عدة مناصب. كل من يعتقد بأن الشخص الموظف في الكنيسة بإمكانه أن يحمل في يده عدة مناصب، عدة مسؤوليات، فهو بلورالي. أنا بلورالي يعني أعتقد بأن هذا المطران أو هذا الخوري المسيحي أو رجل الدين المسيحي بإمكانه داخل الكنيسة أن يحمل عدة وظائف، يعني تعدد. إذا كنت أعتقد بأن رجل الدين المسيحي بإمكانه أن يحمل عدة وظائف، تعدد في الوظائف، فأنا بلورالي، فأنا تعددي. أما إذا كان رجل الدين المسيحي لا يمكنه في داخل الكنيسة أن يحمل إلا وظيفة واحدة، فإذا معناه أنني غير بلورالي، لست بلورالي. سنشرح ما هو الغير البلورالي، له اتجاهات أيضا. إذن أصل المصطلح غربي، ولد في رحم الكنيسة، ويعني تسلم رجل الدين عدة مناصب، يعني أكثر من منصب. ثم بعد ذلك خرج هذا المصطلح من داخل الكنيسة، كان مصطلح إداري في الكنيسة، خرج من داخل الكنيسة إلى خارجها ودخل في عالم الفلسفة. صار يقولون المذهب البلورالي في الفلسفة يعني المذهب الذي يقول بوجود حقائق عدة. طبعا مذهب البلورالي في الفلسفة عدة مذاهب، ليس مذهب واحد. لكن حينما يقول المذهب الفلسفي البلورالي، المذهب الفلسفي التعددي، يعني المذهب الذي يعتقد بوجود عدة حقائق لا حقيقة واحدة. هكذا أصل المصطلح. ثم بعد ذلك خرج هذا المصطلح من الفلسفة ودخل في الحياة. صار في الثقافة تعدد، بعض المثقفين تعدديين، بعض المثقفين غير تعدديين، نسميه انحصاري وحادي. في الاجتماع بعض الاجتماعيين تعدديين، اجتماعية تعددية، بعضهم غير تعدديين. في السياسة بعضهم يعتقد بالتعددية السياسية، بعضهم لا يعتقد بالتعددية السياسية. في الأحزاب بعضهم يعتقد بالتعددية الحزبية، بعضهم يعتقد بعدم التعددية الحزبية، يعني بسلطة الحزب الواحد. هذا المصطلح إذا ولد في الكنيسة، ثم جاء من الكنيسة إلى الفلسفة، ومن الفلسفة دخل مختلف مجالات الحياة. فصار عندنا تعددية فلسفية، وصار عندنا تعددية ثقافية، وصار عندنا تعددية اجتماعية، وصار عندنا تعددية سياسية، وصار عندنا تعددية حزبية، وأصبح لدينا أيضا تعددية دينية. تعددية سياسية سنشرح إن شاء الله بعد ذلك، يعني هو النظام الذي يؤمن بحق الشعب والفئات والقواعد الجماهيرية في أن يكون لها رأي في السياسة، حتى لو كانت تحمل 10 آراء. فالآراء المختلفة في السياسة والاتجاهات المختلفة في السياسة بإمكانها أن تشارك في السلطة. التعددية الحزبية 5 أحزاب، 3 أحزاب، حزبين بإمكانهما أن يشاركا في السلطة على نحو التناوب مداولة السلطة أو على أي نحو آخر. تعددية دينية هذا الذي نبحث نحن فيه، تعددية اجتماعية الذين يعتقدون بأن المجتمع يمكنه في ظرف تعدد القوميات فيه وتعدد الأجناس وتعدد الأعراق وتعدد الطبقات بإمكانه أن يعيش في حياة هادئة وسليمة وهكذا. إذن المصطلح ولد في الكنيسة ثم إلى الفلسفة ثم إلى مختلف مجالات الفكر والحياة. ولذلك اليوم حينما تقول المذهب التعددي يعني لا يوجد مذهب واحد من المذهب التعددي. مذهب التعددي يعني يوجد له مندوب في الدين، له مندوب في الثقافة، له مندوب في السياسة، له مندوب في الفلسفة إلى آخره. فالمذهب حينما تقول التعددية دون أن تضيف إليها كلمة دين، التعددية مذهب يشتمل مختلف مجالات الحياة والفكر. حتى في الأدب يوجد تعددية أدبية، مدارس أدبية تؤمن بالتعددية، مدارس أدبية لا تؤمن بالتعددية. إذن المصطلح صار قادر على الدخول في مختلف منازل الفكر والحياة، وليس مصطلح خاص بالفلسفة، ليس مصطلح خاص بالسياسة، ليس مصطلح خاص بالتاريخ، بل هو داخل في أكثر من مجال فكري وفلسفي وحياتي أيضا. هذا ما نسميه، هذا ما أردنا نتحدث فيه عن تاريخ هذا المصطلح. نحن نتحدث عن تاريخ المصطلح، لا نتحدث عن تاريخ النظرية. فقط مصطلح التعددية، مصطلح بلوراليزم حينما خرج من داخل الكنيسة إلى أين ذهب؟ ذهب إلى الفلسفة ومنها إلى بقية مجالات الحياة. إذن عرفنا حتى الآن معنى المصطلح، عرفنا ولادة هذا المصطلح ومراحله. الآن نريد أن نعرف التعددية والمصطلحات التي لها علاقة بالتعددية حتى نستطيع التمييز بين التعددية وغيرها. في الموسوعات مثلا، إذا ذهبت الآن إلى الموسوعة الكويتية، موسوعة الفقهية الإسلامية صادرة في الكويت، ماذا يفعلون لكي يوضحوا المصطلحات؟ يعرفون لك مصطلح معين ثم يقولون لك ما هي المصطلحات التي لها علاقة بهذا المصطلح حتى تستطيع أن تميز بين هذا المصطلح وكل المصطلحات القريبة منه. مثلا كلمة مضاربة مصطلح، بعد أن يعرف لك المضاربة يقول ما هي العلاقة بين المضاربة والإبضاع، مصطلح في الفقه له علاقة بالمضاربة. ما هي العلاقة بين المضاربة والقراض، مصطلح له علاقة يتصل بالمضاربة. ما هو الفرق بين المضاربة والربا؟ نحن الآن نريد بعد أن فهمنا ولادة هذا المصطلح، نريد أن نعرف ما هي علاقة هذا المصطلح ببعض المصطلحات الأخرى التي تتصل به. لماذا؟ حتى نستطيع أن نميز بين مصطلح التعددية وبقية المصطلحات القريبة منه فلا تختلط علينا. أذكر فقط بعض المصطلحات حتى لا تتشوش علينا بعد ذلك. أول مصطلح الليبرالية، حينما نقول التعددية ما هو الفرق بين التعددية والليبرالية؟ هل إذا قلنا رجل تعددي يعني هو رجل ليبرالي؟ هل إذا قلنا رجل ليبرالي يعني هو رجل تعددي؟ هل يشترك المصطلحان مع بعضهما البعض أو يتميزان تمام التمايز أو يتحدان؟ الجواب طبعا نحن نجيب إجابات مختصرة لأن بحثنا ليس حول الليبرالية، لأن مصطلح الليبرالية في حد ذاته مصطلح غائم حتى عند الليبراليين أنفسهم. الفرق العلاقة بين التعددية والليبرالية أن الليبرالية تؤمن بالتعددية، الليبرالية تؤمن بالتعددية، لكن ليس من الضروري أن التعددية تشتمل الليبرالية. يعني كما نقول نحن في المنطق بينهما نسبة عموم وخصوص مطلق، كل إنسان ليبرالي طبيعة يجب أن يعتقد بمفهوم التعدد في الحياة، لكن ليس كل إنسان تعددي هو إنسان ليبرالي، ليس من الضروري. ليس كل من يعتقد في التعددية الدينية يعني هذا إنسان يؤمن بالليبرالية الدينية، يعني هو بروتستانتي ليبرالي، ما في ربط فيما بينهما. الليبرالية تؤمن بالتعددية، تؤمن بالحرية، تؤمن بالتساهل والتسامح، التعددية تشترك معها في هذه الأمور، لكن الليبرالية تؤمن أيضا بعدم دخالة الدين في السياسة. ليس من الضروري أن يكون التعددي غير مؤمن بدخالة الدين في السياسة. ممكن يكون تعبده ويؤمن بدخالة الدين في السياسة. يعني لا، ليس من الضروري أن تكون التعددية مطابقة 100% للمفهوم الليبرالي. نعم، الليبرالية والتعددية يشتركان في نظرية التساهل والتسامح، إذا صار معنا مجال هذه النظرية ندرسها فيما بعد إن شاء الله. يعني تؤمن بأن الأمور تؤخذ بالرفق لا تؤخذ بالقوة والقسوة. التعددية والليبرالية يؤمنان، هذان المذهبان يؤمنان بماذا؟ يؤمنان بالحرية. نعم، الرجل التعددي يؤمن بالحرية بدرجة من الدرجات، والليبرالي أيضا يؤمن بالحرية من حيث المبدأ، لكن الليبرالي يؤمن بفصل الدين عن السياسة مثلا كمثال، ويقول لا يمكن أن يكون الدين حاكما على السياسة وعلى المجتمع وعلى الدولة. أما التعددي يمكن أن يكون ليبرالي ويمكن أن لا يكون ليبرالي، يمكن أن يكون تعددي وفي نفس الوقت يعتقد بأن الدين يمكنه أن يحكم الحياة. فإذا تشترك الليبرالية والتعددية في بعض النقاط الأساسية، ولكن لا تتطابقان بحيث الليبرالي والتعددي رجل واحد، أو مصطلح الليبرالية ومصطلح التعددية مصطلحان بمعنى واحد مشترك لفظي، لا. هذا مصطلح طبعا في غاية الإيجاز نحن نقول هذا الكلام، هذا واحد. مصطلح آخر، المذهب الإنساني أو الأنسية، الاتجاه الأنسي، مذهب الإنساني أو ما يسمى هيومانيزم، هذا المذهب ظهر في الغرب، يعتقد هذا المذهب بأصالة الإنسان. فقط أوضح لكم هذا المذهب ببساطة، دقيقة واحدة نوضح هذا المذهب ثم نبين الفرق بينه وبين التعددين. المذهب الإنساني يقول سنتر، محور الوجود، محور كل شيء هو الإنسان، الأصل هو الإنسان وكل شيء يدور حول الإنسان، الأصل هو الإنسان، الله يدور حول الإنسان، الكون يدور حول الإنسان، الفكر تابع للإنسان، الحقيقة تابعة للإنسان، الإنسان هو الأصل، هو مركز الكون، وكل هذه الأمور تدور حوله. الأصل للإنسان والفرع للحقيقة، لا يموت الإنسان في سبيل الحقيقة، الحقيقة ولدت لتخدم الإنسان. إذن أول شيء الإنسان، ثم من الإنسان نصعد نحو الفكر والحقيقة والله والدين. يعني ماذا؟ يعني يجب أن يكون الدين إنسانيا، أنسنة الدين، لا أن الإنسان يجب أن يكون دينيا فقط، بل يجب أن يكون الدين إنسانيا، لأن الأصل هو الإنسان والباقي تابع للإنسان، فيجب أن كل أشياء الباقية تكون ملونة بلون إنساني. أما في الفكر الديني عندنا نحن ماذا نقول؟ أصل ما هو؟ الله، الله هو الأصل وكل شيء يدور حول الله. يعني أنا أموت في سبيل الله، أنا لا شيء في سبيل الله، حتى لو كنت أنا الإنسان أعيش فترة عمري مسلوبة حقوق، إن صح التعبير مسلوبة حقوق الإنسانية، لكن في سبيل الله لا بأس. في ثقافة المذهب الإنساني هذا غير موجود. إذن تارة تقول الإنسان هو الأصل وباقي ما تبقى يتفرع عليه، وأخرى تقول الله هو الأصل وتنزل نزولا فتبلغ الإنسان. في المذهب الإنساني الإنسان هو الأصل وباقي ما تبقى فرع الإنسان. لماذا؟ أنا لا أريد أن أدخل كثيرا في هذه النقطة، أن أتركها إلى يعني مناسبة أخرى. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن الحقيقة بنت الإنسان، أنا فكرة الله أنا اخترعتها، الحقيقة بنت الإنسان وليس الإنسان ابن الحقيقة، أنا اخترعت فكرة الله، أنا اخترعت فكرة الحقيقة، أنا اخترعت فكرة الآخر، المهم هو الأنا. إذن المذهب الإنساني يعتقد بأصالة الإنسان، بينما في الفكر الديني كما يقول البعض لا، الأصالة بالحقيقة، يعني اللي هي الحقيقة عندنا ما هي؟ الله، وباقي ما تبقى كله يدور حول الحقيقة المطلقة. الآن ما هي العلاقة بين أصالة الإنسان أو المذهب الإنساني وبين فكرة التعددية؟ العلاقة واضحة، نذكرها موجزا، وتفصيل هذه العلاقة في آخر هذا المحور تتضح أكثر. التعددي يقول كل إنسان له رأيه، يعني أنا لي رأي سماحة الشيخ له رأي، سماحة الشيخ له رأي، سماحة الشيخ له رأي، كل واحد مننا له رأي. التعددي يقول كل هذه الآراء معترف بها وكلها توزن بوزان واحد. ما معنى ذلك؟ إذا كان عندنا أربعة آراء وكانت كل الآراء توزن بوزان واحد وكانت الجميع معترف بها، سنشرح فيما بعد ما معنى معترف بها، وكانت جميع الآراء معترف بها، معنى ذلك الأصالة لمن؟ الأصالة للإنسان، لأنه لو كانت الأصالة للحقيقة معناه الرأي من هذه الآراء معترف به والباقي كله باطل، لا يسوى شيئا. إذا كانت الأصالة للحقيقة معناه افرض أنه أنا الذي أصبت الحقيقة، أنا رأيي هو الصحيح والباقي كله تستدفهم على يعني إذا مش تستدفهم أيضا، يعني لا ينفع شيئا، هراء وكلام فارغ. الحقيقة إذا كانت هي الأصيلة والإنسان تابع لها، إذن فكل آرائنا وكلنا تابعون الحقيقة، فإذا كانت الحقيقة في طرفي فهذه الآراء لا قيمة لها. أما التعددي لا يقول ذلك، يقول حتى لو كانت الحقيقة في هذا الطرف وكانت هذه الأطراف يغلب عليها البطلان كلها معترف بها. إذن التعددي ينطلق في لا وعيه من مذهب إنساني، يعني بالتعبير الدارج يقول هو هيومانيزمي، هو إنساني يعتقد بنزعة الأنسنة، ينزع نزعة الأنسنة، وإلا لو أنه لم ينزع نزعة الأنسنة لكان يجب عليه أن ينظر إلى الحقائق، إذا كانت حقيقة صحيحة والباقي باطل فمعناه أن الباقي بحكم العدم، فكيف يعترف بالجميع على مساق واحد؟ لا يمكن. إذن شئنا أم أبينا التعددي يجب عليه أن يرى في المذهب الإنساني شيئا من مرجعيته. لا أريد أن أقول هو إنساني حتى النهاية، إنساني بمعنى يعني قائل المذهب الإنساني، لا أريد أن أقول هو إنساني حتى النهاية، ولكن لا أقل أحد مراجعه وأحد مصادره الرئيسية هو الاتجاه الإنساني في الفكر، يعني يؤمن بالإنسان هو الأصل وكل ما يولد عن الإنسان يكون صحيحا، كل ما يأتي من الإنسان يكون سليما معترفا به. هذا مصطلح المذهب الإنساني. إذن صار عندنا المصطلح الأول مصطلح الليبرالية، وقد بينا أن التعددي لا يتطابق مع الليبرالي 100% ولكنه يشترك معه في أركان أساسية. مصطلح المذهب الإنساني وقد بينا أن هذا المذهب يشكل أحد المراجع الرئيسية لفكر الغزو التعددي. مصطلح الانحصارية أو الأحادية، هذا المذهب 100% مقابل المذهب التعددي، يعني هذا النقيض التام له. لا لا لا محسن، الانحصارية المذهب الانحصاري أو المذهب الأحادي هو المذهب النقيض للمذهب التعددي. ماذا يقول الانحصاري؟ مثلا في الدين يقول لا يوجد إلا دين واحد هو الصحيح والباقي كله باطل، كله هراء، كله كلام فارغ لا قيمة له، فقط وفقط الصلاح يكون عبر هذا الدين. في القرون الوسطى كانت هناك مقولة مشهورة، لا صلاح خارج الكنيسة، أظن سمعتم بهذه المقولة، لا صلاح خارج الكنيسة، الصلاح فقط في الكنيسة، خارج الكنيسة كله ضلال، كله انحراف، كله ظلمة، كله عتمة. هذا المذهب الانحصاري. الإسلام هو الحق، التشيع هو الحق، تسنن، وهابية، مسيحية، يهودية، أديان وضعية مثل البوذية وما شابه ذلك كله باطل، كله يساوي صفر لا قيمة له. هذا نسميه مذهب الانحصاري، يعني المذهب الذي يحصر الحقيقة في دائرة محددة ويسلب الحقيقة عن جميع الدوائر الأخرى. عن طبيعي هذا المذهب على النقيض من المذهب التعددي، لأن المذهب التعددي لا يقول صحيح أن كما سنشرح فيما بعد إن شاء الله بتفصيل أكثر. أنا الآن حينما أشرح المذهب التعددي أشرحه بعبارة موجزة، يقول صحيح أن في الإسلام حقيقة وحقيقة كبيرة، لكن في بقية الأديان حقيقة أيضا. الإنسان الانحصاري كيف يرى؟ ينظر إلى لوحة كلها عتمة وهناك ضوء صغير في وسط اللوحة، هذا الضوء الوحيد في اللوحة. أما الشخص التعددي كيف ينظر إلى اللوحة؟ ينظر إليها ضوء خفيف، ضوء خفيف، ولكن هذا الضوء متشعب ومنشعب على جميع أجزاء اللوحة، كل الأجزاء اللوحة فيه ضوء، لكن بعض الأجزاء الضوء فيها أقوى، بعض الأجزاء الضوء فيها أضعف، بعض الأجزاء تقترب من العتمة. ليس أنها جميعها، جميع الأجزاء معتمتان، ولكن جزء واحد فقط هو المضيء. لا، كلها مضيئة لكن درجات الإضاءة مختلفة. هذا الجزء مضيء أكثر من هذا الجزء، هذا الجزء مضيء أكثر من هذا الجزء، هذا الجزء ضوءه يتميز عن هذا الجزء بشيء وضوء هذا يتميز عنه بشيء. هكذا ينظر التعددي إلى اللوحة، وهكذا ينظر إلى الأديان، ينظر إليها على أنها أضواء حقائق، لكن في نقطة معينة يوجد حقيقة أقوى، في نقطة معينة الحقيقة ضوءها أضعف، في نقطة معينة الإنارة أكبر، في نقطة معينة الإنارة أضعف، وهكذا. إذن الانحصارية على النقيض التام من التعددية. إذن إذا سألناكم ما هو المذهب الذي يقف على نقيض المذهب التعددي، ما هو الجواب؟ الجواب هو المذهب الانحصاري، المذهب الذي يؤمن بأحقية اتجاه واحد وبقية اتجاه كلها ظلام، ظلام دامس. وإذا كان فيها نور فلأن هذا النور جاء من هذا الاتجاه، يعني حتى لو كان فيها نور جاء من هذا الاتجاه النيّر، هذا هو اتجاه الانحصار. إذن صار عندنا الليبرالية، المذهب الإنساني، الاتجاه الانحصاري في الفكر وفي الدين، والاتجاه الشمولي أو ما يسمى بالشمولية الدينية. مصطلح الشمولية الدينية مصطلح له معاني، أذكر معنيين أساسيين معروفين لهذا المصطلح. يعني ربما تقرؤون أحيانا شخص يعبر عن يطلق كلمة الشمولية الدينية ويريد بها معنى، وشخص آخر يطلق كلمة الشمولية الدينية ويريد بها معنى آخر. بعضهم يعبر بكلمة الشمول عن المذهب الانحصاري، هذا انتهينا منه شرحنا. بعضهم يقول الشمول يعني المذهب الانحصاري يعني استبداد، يقولون نظام سياسي شمولي يعني نظام سياسي استبدادي يعني انحصاري. في عالم الفكر صرنا نتيجة انحصاري. إلا أن مصطلح الشمولية الدينية له معنيان آخران. المعنى الأول، يقول هذا المعنى الأول، نأخذ على ترتيب المعاني. إذا أردنا أن أوضح بمثال، يقول هذا المعنى، عندنا مثلا خمسة أديان، عندنا الإسلام، عندنا المسيحية، عندنا اليهودية، عندنا المجوسية، وعندنا مثلا أفرض ديانة وضعية هي البوذية مثلا. يقول المذهب الشمولي، يقول هذه الخمسة أنت تراها كم واحد؟ خمسة، لكن هي في الواقع واحد. خمسة أشكال درستم في الفلسفة نظرية التجلي والظهور، الله واحد لكن له تجليات متعددة، عالم المادة أحد تجليات المولى سبحانه وتعالى، قرأنا نظرية وحدة الوجود في الفلسفة، كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، لكن الله يتجلى في مراتب متعددة، وحدة المشككة للوجود. هنا نفس الشيء، دين واحد، كل هذه الخمسة واحد لكن لها مظاهر متعددة. حتى أقرب الفكرة أكثر أمثل لكم بمثال من عالم المنامات. بعضهم يقول هكذا، يقول لماذا المسيحي حينما يشاهد مناما رؤيا يشاهدها على شكل المسيح، أو يرى السيدة العذراء في منامه، أو يرى مثلا بولس، لماذا لا يرى مثلا عمار بن ياسر؟ يرى بولس، يرى مثلا بطرس يعقوب، يرى مثلا الرسل والحواريون، لماذا يرى مثلا هذه الصورة؟ أما نحن مثلا في الإسلام، مثلا نحن الشيعة نرى الإمام علي في المنام، نرى مثلا الإمام مهدي سلام الله تعالى عليه في الرؤية، نرى العلماء والمراجع في الرؤية، نرى مثلا الإمام الحسين سلام الله عليه، وكل مفاهيمنا، كل الصور التي نراها في المنام تنتمي إلى الدين الإسلامي. قرآن ترى في المنام مثلا، إذا فرضنا نجعل المنام دين يعني. أما السني يرى أبو بكر في المنام، اقرأ كتاب إحياء علوم الدين، كتاب إحياء علوم الدين كله رؤى ومنامات عن صحابة النبي وعن علماء السنة وعن أبو بكر وعمر وإلى آخره. ما هو السبب؟ أنا لا أريد أن أقول هذه النظرية صحيحة، لكن أريد أن أنقل النظرية حتى أستفيد منها كمثال. يقول الجميع يرى شيء واحد، لكن الصور التي يراها مختلفة. هو لأنه مجهز بنظام مفاهيمي مؤلف من علي وفاطمة ومحمد والحسن والحسين سلام الله تعالى عليه أجمعين، لأن نظامه المفاهيمي هو هؤلاء الخمسة، يرى الصور في عالم الرؤيا يراها على شكل هذا النظام المفاهيمي. مثل النظارات، إذا وضعت نظارات سوداء ترى كل شيء أسود، إذا وضعت نظارات بيضاء ترى كل شيء أبيض، إذا وضعت نظارات حمراء ترى كل شيء أحمر. أنت أنا وهو نرى هذا الشيء، لكن أنا أراه أحمر وهو يراه أبيض وهذاك يراه أسود. كلنا نرى شيئا واحدا لكن الرؤية مختلفة، الأشكال التي بدت لنا مختلفة. نظرية الشمول الديني تقول كل هذه الأديان شيء واحد، ولكنها تتبلور تظهر لنا بأشكال مختلفة، تظهر لنا على شكل معتقدات مختلفة، تظهر لنا على شكل قضايا خبرية مختلفة، ولا هي شيء واحد. طبعا أنا لا أريد أن أدخل عميقا في هذه النظرية، لأنها نظرية ترجع إلى حقيقة التجربة الدينية، ويقولون أن ابن عربي في الثقافة الإسلامية كان يعتقد بهذه النظرية، يقولون هذه مسألة لا نريد أن نبحث في هذا الموضوع، يقولون هذا الكلام. ويقولون لأن ابن عربي، تعرفون شعره المشهور، أنا نسيت الآن الشعر، وما الله إلا راهب في كنيستي إلى آخره، هو يعتقد ما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي، الشعر الذي ينسب إلى ابن عربي، يقولون بأنه يعتقد بأن جميع الأديان مرجعها إلى شيء واحد، وأن الجميع فائزون يوم القيامة لأن الجميع يعتقدون بعقيدة واحدة ولديهم نفس الأحاسيس، فقط يختلفون في المظهر في الشكل. أديان اختلافها شكلي، اختلافها مظهري، اختلافها سطحي قشري. على أي حال هذه النظرية تختلف عن نظرية التعددية الدينية، تختلف اختلاف جذري، لأن نظرية التعددية ماذا تقول كما سنبينها بعد قليل؟ تؤمن بالتعدد، أصلا هي تقول بأصالة التعدد. أما هذه النظرية ماذا تقول؟ اعتبارية التعدد، التعدد أمر اعتباري وهمي، الوحدة هي الأصل، لا يوجد أصلا خمسة، يوجد واحد، خمسة لا يوجد، يوجد واحد. هذه نظرية الشمول الديني تقول الخمسة واحد، نظرية التعدد تريد أن تقول الخمسة خمسة، تريد أن تؤكد أن الخمسة خمسة، ومع تأكيدها أن الخمسة خمسة تقول الخمسة خمسة وجميعها معترف به. أما نظرية الشمول الديني ماذا تقول؟ تقول الخمسة واحد وهذا الواحد معترف به. إذن فرق بين النظريتين، بين نظرية الشمول الديني بالمعنى الأول لها وبين نظرية التعددية الدينية فرق. التعددية تؤمن بأصالة التعدد واعتبارية الوحدة، يعني إذا كان يمكن أن نقول بأن هذه الأشياء واحدة هذا أمر اعتباري، لكن الأصل أنها متعددة مثل أصالة الوجود أو اعتبارية المهية. أما نظرية الشمول تقول التعدد أمر اعتباري وهمي، صورة تعدد، لا يوجد تعدد في الخارج. فإذا لا تلتقي نظرية الشمول الديني مع نظرية التعددية الدينية. نظرية الشمول الديني تقول بأصالة الوحدة وانعدام التعدد، نظرية التعددية الدينية تقول بأصالة التعدد وانعدام الوحدة، فلا رابط بينهما. هذه نظرية الشمول الديني بالمعنى الأول. الشمول الديني بالمعنى الثاني، نظرية الشمول الديني بالمعنى الثاني تعني أن جميع أبناء الأديان يشملهم العفو الإلهي، طبعا إلا من شد وندر، يعني جميع أبناء الأديان مشمولون للعفو الإلهي، يدخلون الجنة لا يعذبون هذه تسمى أيضا نظرية الشمول الديني. في بعض الكتب أطلقت كلمة الشمول الديني وأريد بها هذه النظرية. هذه النظرية موجودة في الفكر من أيام قديم، وهناك قيل وقال فيها، ولكن هذه النظرية دخلت عالم الدين رسميا، يعني أعلن عنها رسميا، تم تبنيها رسميا سنة 1964 1964 ميلادية تم تبني هذه النظرية رسميا بإعلان فاتيكاني رسمي. الفاتيكان أصدر بيانا أعلن فيه أن المسيحية هي الحق والجميع على ضلال، لكن الجميع مشمولون للعفو الإلهي ولرحمة المسيح. هذه النظرية الشمولية الدينية بهذا المعنى، يعني بمعنى أن العفو الإلهي يشمل جميع الأديان. نظرية لها وجود من مئات السنين، ولكن رسميا لأول مرة في تاريخ الأديان، يعني بشكل رسمي يعلن عن تبني هذه النظرية من قبل المرجعية الدينية في مذهب معين وفي دين معين سنة 1964 أعلن النص البيان الكاثوليكي الرسمي بأن المسيح تشمل رحمته جميع أبناء الأديان الآخرين، اليهود والمسلمين وما شابه ذلك. هذه النظرية أول من دعا إليها، يعني نظر لها، هو كارل رانر. توفي سنة 1984 ميلادية، يعني قبل حوالي 20 سنة. هذا المتكلم المسيحي الكاثوليكي المعروف أول من نظر لهذه النظرية في الوسط المسيحي بشكل كبير، ودافع عنها بشدة. رانر كان عنده مجموعة من التلامذة، من بينهم المتكلم والفيلسوف الديني المسيحي مايكل بيترسون، تقرؤون كتبه موجودة في الأسواق مترجمة للغة الفارسية، ومن تلامذته أيضا المتكلم المسيحي المعروف جون هيك. من هو جون هيك؟ منظر نظرية التعددية الدينية في الغرب. إذن كارل رانر الذي أسس رسميا نظرية، متوفى سنة 1984، نظرية الشمولية الدينية بهذا المعنى، ربى أجيالا من المتكلمين المسيحيين، كان من بينهم مايكل بيترسون ومن بينهم جون هيك. جون هيك هو منظر نظرية التعددية الدينية. الآن ما الفرق بين الشمولية الدينية وبين نظرية التعددية؟ سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن نظرية التعددية الدينية لها أربع معاني عند التعددية الدينية. واحد من معانيها هو الشمولية الدينية بهذا المعنى، والثلاثة الباقية لا علاقة لها بالشمولية الدينية. واحد من معاني التعددية الدينية يطابق نظرية الشمولية الدينية هذه التي أطلقها رانر، والتي أعلنت رسميا فاتيكانيا سنة 1964. فإذا ما العلاقة بين الشمولية الدينية بالمعنى الثاني وبين نظرية التعددية؟ العلاقة هي إذا فسرنا التعددية بأحد التفاسير طابقت التعددية الدينية الشمولية الدينية، وأما إذا فسرناها بأحد تفسيرات ثلاثة أخرى فتكون أجنبية عنها، لا علاقة بها أصلا. وسيأتي تفصيلها. إذا حتى الآن كم مصطلح صار عندنا؟ الليبرالية، المذهب الإنساني، الانحصارية والأحادية، المذهب الشمولي الديني بمعنيين، ومصطلح أخير المجتمع المدني. المجتمع المدني، نحن لسنا الآن بصدد بحث موضوع المجتمع المدني، حتما أنتم اطلعتم عليها أو لا أقل قرأتموه في الصحف وسمعتموه في التلفزيون، موضوع يعني كان حارا جدا في الساحة الإيرانية منذ أن جاء الرئيس محمد خاتمي إلى السلطة، وطرح هذا الموضوع وصار حوله كلام كثير، وعقدت له مؤتمرات عديدة، من بينها أهمها ثلاثة مؤتمرات: طهران وإصفهان، والثالث أظن عقد في يزد أو في مشهد، أنا نسيت الآن. ثلاث مؤتمرات رئيسية عقدت ما بين فترة 97 إلى فترة 2000 ميلادية. ما العلاقة بين المجتمع المدني والتعددية؟ في أحد مفاهيم الرائجة للمجتمع المدني، معنى الرائج للمجتمع المدني، تكون التعددية أحد مصادر المجتمع المدني فكريا. التعددية أحد مصادر المجتمع المدني. المجتمع المدني إذا عنينا به المجتمع غير المؤدلج، يعني الذي لا تحكمه عقلية واحدة، فمعناه أن نظرية التعددية الدينية تشرع فكرة المجتمع المدني. حينما تقول مجتمع مدني يعني مجتمع يقبل بالحريات، يقبل بتعدد الآراء، لا تحكمه أيديولوجيا واحدة. إذا قلت هذا هو المجتمع المدني، هو هذا التفسير الرائج. إذا قلت هذا هو المجتمع المدني، فنظرية التعددية تشكل شرعية للبنية التحتية لنظرية المجتمع المدني، لأنها تبرهن على أن الأصالة للتعدد. فإذا كانت الأصالة للتعدد يكون المجتمع المدني شرعيا حينئذ، أما إذا كانت الأصالة لا للتعدد بل للوحدة فالمجتمع المدني لا يكون شرعيا، لأن المجتمع المدني قائم على التعدد، لا يمكنه أن يقوم على الوحدة. إذن المذهب الإنساني مثل أحد مراجع التعددية الدينية، والتعددية الدينية شكلت أحد مراجع المجتمع المدني. بهذا المعنى النسبة صارت واضحة، العلاقة بين مصطلح التعددية الدينية وبين هذه المصطلحات الخمسة: الليبرالية، المذهب الإنساني، الانحصارية، الشمولية والمجتمع المدني. فهمنا الآن الرابط بين هذا المصطلح التعددية الدينية وبين هذه المصطلحات، طبعا فهما أوليا، لأن بعد ذلك سنتعمق أكثر في هذا المصطلح. الآن نريد بإيجاز أن نقول ماذا تريد نظرية التعددية الدينية. طبعا نحن لا نبحث لا في التعددية الأدبية ولا في التعددية الثقافية ولا في التعددية السياسية، ليس لنا علاقة بهذا الموضوع. نحن نبحث في التعددية الدينية، هذا هو شأننا كأشخاص نبحث في الدين، لسنا متخصصين في السياسة أو في الثقافة أو في الأدب. التعددية الدينية ثلاث قضايا، ثلاثة قضايا وتنتهي التعددية الدينية، ولكن ثلاث قضايا في غاية الإجمال والإيجاز. أول قضية: إن التعدد في حياة البشر ظاهرة واقعية وقائمة عينية، حقيقة. التعدد حقيقة ليس وهم، التعدد حقيقة. يوجد إسلام، يوجد مسيحية، يوجد يهودية، هذا في الأديان. يوجد أغنياء، يوجد فقراء، هذا في الطبقات. يوجد عالم عربي ويوجد عالم أوروبي، يوجد جنس آري ويوجد جنس حامي ويوجد جنس سامي إلى آخره. أعراق فيها تعدد، لغات فيها تعدد، عربية، فارسية، عبرية، إنجليزية، فرنسية. الأعراق متعددة، اللغات متعددة، الأعراق متعددة، اللغات متعددة، الأديان متعددة، المذاهب متعددة، كل شيء يقوم على التعدد، الألوان متعددة، الأشكال متعددة، أنماط الحياة متعددة، كل شيء في العالم مزيج من التلون، ليس لونا واحد. هذه القضية الأولى. كل ما في العالم مليء بالتعدد، والتعدد ظاهرة أصيلة واقعية وحقيقة قائمة عينية. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، طبعا هذه القضية الأولى لا يناقش فيها أن أغلب نحن نوافق عليها. القضية الثانية: إن هذا التعدد لا يمكن تحويله إلى وحدة. ما معنى لا يمكن تحويله إلى وحدة؟ يعني ليس هذا التعدد مظهري وروحه شيء واحد، يعني لسنا خالين بنظرية الشمولية الدينية بالمعنى الأول كما يقول ابن عربي أو كما ينسب إلى ابن عربي. هذا التعدد أصيل ليس اعتباري، هذا التعدد أصيل ليس وهمي، حقيقة. هذا واحد. اثنين، بعد تكملة هذه القضية الثانية: وهذا التعدد لا يمكن جعله وحده، لا يمكن أن تصبح ألوان البشر واحدة، صحيح؟ لا يمكن أن تصبح جميع اللغات لغة واحدة، هذا وهم، هذا خيال. ربما نجلس نحن ونقول مثلا كذا يقولون، نجلس ونقول إن شاء الله في آخر الزمان الجميع سيتكلمون مثلا أفرض مثلا لغة القرآن. لا أخي، هذا لن يصير. الدنيا قائمة على التعدد، لا يمكن أن يأتي يوم يصبح الأغنياء والفقراء في طبقة واحدة، التعدد الطبقات واحد. هذا ما قاله الشيوعيون بأنه سيأتي يوم تصبح كل الناس طبقة واحدة، وهم، أثبت التاريخ أنه وهم، لا غير موجود. لن تصبح الكثرة وحدة، لن تنصهر الكثرة في الوحدة أبدا. كما أن ألواننا متعددة، كما أن ألواننا متعددة لن تصبح واحدة، كذلك أدياننا متعددة لن تصبح واحدة أصيلا. كذلك اعتقاداتنا متعددة لن تصبح واحدة. وهم من يعتقد بأنه سيأتي يوم كل الناس لها عقائد واحدة ولها أفكار واحدة ولها طريقة عيش واحدة ولها طريقة حياة واحدة وتفكر بطريقة واحدة وتشرب الماء بطريقة واحدة وتأكل الغذاء بطريقة واحدة. لا، هذا لن يصبح، لن يصير. هكذا يقولون. يقولون إذن المقدمة الأولى ظاهرة التعدد ظاهرة واقعية حقيقية أصيلة قائمة وعينية. اثنين، هي ظاهرة أصيلة ليست وهمية ترجع إلى وحدة، وهي أصيلة لا تتحول أبدا في يوم من الأيام إلى وحدة. نحن من البشر 5000 10000 20000 سنة نعيش، لم نتحول في يوم من الأيام إلى وحدة. جاءت إمبراطوريات وسيطرت على العالم كله، لم تستطع أن تحول العالم إلى لون واحد، هذا لا يمكن. هذه الشيوعية خير دليل على فساد هذه النظرية. الآن أمريكا تقول يوجد عولمة تريد أن تجعل الحياة على نمط واحد، سنجرب ونرى هل أمريكا سوف تنجح في هذه الخطوة أو لن تنجح في هذه الخطوة. أساسا أمريكا هي تفكر بهذه الطريقة أو لا تفكر بهذه الطريقة. هكذا يقولون. هذه الدعوة الثانية. النتيجة، سؤال، إذا كانت الحياة الطبيعة القانون الذي نسير عليه هو التعدد، والتعدد لن يصبح وحده وهو ليس بوحده، إذن لماذا أقول هذا التعدد غير مجاز عقلا؟ أنا ضد الطبيعة، صرت أنا صرت ضد التكوين، ضد صيرورة الحياة، ضد نمط الحياة. لا يمكن للفكر أن لا يتطابق مع الطبيعة، يموت. إذن التعدد مقبول عقلا ومجاز شرعي. إذا شرعي يعني إذا اثنين جاء شخصان وهذا قال نظرية وذاك قال نظرية، أنا أرى هذان يختلفان في الرأي ومقتضى الأصل الطبيعي ومقتضى قانون الحياة أن يختلفا في الرأي، إذن أهلا وسهلا بكما. لا أقول هذان اختلفا في الرأي وهذا صح وهذا باطل، اقطعوا رأس هذا. يعني إذا قطعت رأس هذا فأنا أعمل على ضد قانون الحياة. طبعا أنا أقول مدعيات ليست أدلة، هذا ليس دليلا، هذا المدعى. إذن مدعى التعددية هو ما دام التعدد حقيقي، ما دام التعدد أصيل، ما دام البحث عن وحدة بحث عن سراب، إذن كلما وجدنا تعددا في الحياة فأهلا وسهلا به، نرحب به لأنه على مقتضى قانون الحياة. الآن إذا واحد أكل، إذا شخص أكل تحاربه؟ لا، إذن أنت تحارب قانون الحياة. فإذا اختلفا في الرأي فرحب باختلافهما، فإن اختلافهما هو على وفق قانون الحياة. هكذا تقول النظرية. وتقول هؤلاء الذين يبحثون عبثا وراء تحويل الحياة إلى شكل واحد واللون واحد والنمط واحد، هؤلاء واهمون، لم يتحقق هذا مهما أتيتم بنظرية. هكذا يقولون. هذه خلاصة نظرية التعددية. يعني هذه الخلاصة، مقصود بالخلاصة يعني اللب اللباب كما يقولون. أما تشريح هذه النظرية سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن هكذا تقول هذه النظرية. لكي أمثل مثالا أوضح فيه الفكرة، إذا نحن كلنا آخندية، لكي نوضح الفكرة نأتي بمثال آخندي. نأتي، لا يمكن أن نخرج من الحوزة، نأتي بمثال آخندي. الفقه الآن، إذا عندنا 10 فقهاء، الآن الفقهاء دققوا جيدا، إذا الفقهاء شاهدوا فقيها يختلف معهم في رأي فقهي، لا أريد أن أقول في المسلمات الفقهية، أريد أن أعطي مثال في اختلافات. مثلا أحدهم يقول امسح، مثلا يجب أن يكون المسح مثلا من رؤوس الأصابع إلى المفصل، الثاني يقول مثلا بالعكس، يختلفون. واحد يقول مثلا يجب أن يكون طول المسح على الرأس مقدار إصبع، واحد مثلا يقول لا مثلا أكثر، فمثلا يختلفون. كم من اختلافات في الكتب الفقهية موجودة، ما شاء الله، مئات الفتاوى ومئات الآراء الفقهية تختلف. هل شاهدت فقيها، دقق في السؤال، هل شاهدت فقيها ينزعج من هذا الاختلاف، يجلس هكذا يتأسف لماذا اختلف العلامة الحلي مع المحقق؟ لا، ما في فقيه يتأسف، بالعكس يقول الحمد لله، آراء كثيرة، نظريات كثيرة، أدلة كثيرة، هذا رد على هذا، وهذا هو ثراء فقهنا. يفتخر أصلا، ليس فقط أنه لا ينزعج، يفتخر، صحيح؟ نحن نفتخر في قولنا الشيعي، نحن نفتخر بكثرة الآراء والنظريات والخلافات التي وقعت بين علمائنا، وهذه أسرة الفقه. كان الفقه قبل هذه الخلافات كتيب صغير اسمه المراسم العلوية مثلا سلار الديلمي، أو كتاب المقنع للشيخ الصدوق، أو المقنع للشيخ المفيد. الآن فقهنا أين؟ الجواهر 43 مجلد، يقولون الآن كتاب فقه الصادق يراد طبعه 50 مجلد صار مثلا، إلى آخره. نحن نفتخر فقهنا ضخم، فقه السنة ينزلون كتاب كتابين ثلاثة مثلا، أما نحن فقهنا كبير وأدلة غزيرة ومناقشات ما شاء الله. إذن لا تجد أي فقيه يشعر بحساسية تجاه اختلاف الآراء الفقهية. طبعا ما دامت تشترك في المسلمات، أنا أريد أن أعطي مثال يقرب الفكرة. التعددي يريد أن يقول هذه الظاهرة التي تعيشونها أنتم المتدينون في الفقه، هذه الظاهرة انقلوها إلى الحياة، اجعلوها في العقائد. هو هكذا يدعي، هو يريد أن يقول هكذا، اجعلها في العقائد. لماذا إذا اختلفنا في هذا الموضوع لا تشعرون بمشكلة وترحبون بها أيما ترحيب، لكن إذا اختلفنا في موضوع الإمامة الله أكبر؟ لماذا؟ فلتكن سياستنا مع جميع المواضيع واحدة حتى في وجود الله، ما المشكلة؟ ما لم يختلفون في الرأي أصلا. لولا أن الملحد جاء وطرح النظريات الإلحادية لتطورت الفلسفة بهذا الشكل الذي تطورت فيه؟ أصلا لوجدنا كتاب فلسفتنا؟ لا. يعرف الشيء بضده، يعرف الشيء بضده، هكذا يدعي. يقول هذا الملحد برأيه وذاك المسلم برأيه المضاد هو الذي طور حركة الفكر في الحياة. انظر إلى الحياة كلها، لا تنظر فقط إلى جماعتك الشيعة أو السنة أو المسلم، هكذا يقول. اقرأ الحياة من فوق، انظر إليها بجميع أطيافها بجميع ألوانها. اختلاف الآراء هو الذي قدم البشرية إلى الآن. لو أن البشرية كانت على طريقة المعتصم، هذا البيان المقتدر القادر بالله، هذا البيان المشهور، شو اسمه، الوثيقة الاعتقادية للقادر بالله العباسي التي أعلنت رسميا سنة أظن 423 هجري، أظن أو 323 هجري، أعلنت رسميا، وكل من لا يؤمن بهذا المعتقد يعدم، وأعلنت رسميا في جميع البلاد الإسلامية. هذه لو استمرت هذه السياسة لما وجدنا اختلافا في الرأي، ولما وجدنا هذه الحيوية في العلوم وهذا التطور في العلوم. لا تنظروا إلى الحياة من نظارة إسلامية، هكذا يريد أن يقول. يقول أنا لست ضد الدين الإسلامي، انتبه، هو يقول لك أنا لست ضد الدين الإسلامي، لست ضد الدين المسيحي، أنا فقط أقول لك لا تنظر إلى الحياة من منظار المسيحي، انظر إلى الحياة من فوق. لذلك بحث التعددية الدينية بحث فلسفة الدين، أنا أشرت في الدرس الماضي، قلت بحث التعددية الدينية أكثر فلسفة الدين منه كلام جديد. لا تنظر إلى الحياة من منظار شيعي، انظر إليه من منظار عام دون أن تنسلخ عن شيعيتك، هكذا ادعاؤهم. إذن يريدون أن يقول هذه الحياة، هذا الإحساس الذي تعيشه أنت، هذا الإحساس الذي تعيش في الحياة الفقهية انقله إلى الحياة العقائدية الأصولية التاريخية التفسيرية الدينية الثقافية الأدبية، انقله كما تشعر بالفخر من اختلاف علمائنا، اختلاف أمتي رحمة كما يقولون، كما تشعر بالفخر من اختلاف علمائنا وثراء فكرنا نتيجة اختلافهم، اشعر بالفخر باختلاف البشر، لأن البشر يتقدم ويتطور باختلافه، لو اتحدوا كلهم على رأي واحد ما تطوروا أصلا، هكذا يدعي. إذن هذه هي حصيلة أولية، صورة أولية لنظرية التعددية الدينية. أما شكل النظرية المعمق، البراهين المقامة على النظرية، السياق التاريخي للنظرية، سنأتي على السياق التاريخي في عالمنا الإسلامي وفي الغرب أيضا، فهذا ما سنبحثه إن شاء الله تعالى في جلسات لاحقة بعون الله والحمد لله رب العالمين، لكي لا نطيل فتتعبوا. إذا يوجد أسئلة أو تفضل سماحة السيد. أصلاً في يوجد ماذا؟ داعية. الناس لا شكر ولا دعاء. ما مقصودكم بالداعية؟ بمعنى كلهم يطلبون واحدا من فضل الضراعي سعادي فلنزل الأمثال الذي يتبعون لها من الخلاقة من الاختراف يطلبون حقا واحدا ولكن في التعبير لا يكون هذا إنهم يكتبون ويطلبون للتعبير ولا يكون ضراعي حقا واحدا. يعني تريدون أن تقولوا بأنه مثلا عند علماء يعني نحن نقول بالتخطئة لست بالتصويب أما تعددية تقول بالتصويب؟ يعتقدون بالتعدد نظريا لا يعتقدون بالتعدد. نعم. أنت تريد أن تقول المسلمون هكذا؟ أكثر من نعم. السلام عليكم. السؤال الأول سؤال سماحة السيد حول الفارق بين المثال الذي مثلنا به بالنسبة للفقه وبين ما نحن فيه بالنسبة لموضوع التعددية. نعم يوجد فارق، نحن فقط أتينا بالمثال لنقرب رأيهم وإلا تختلف القضية. نحن من القائلين بالتخطئة، صحيح نحن نرحب بالاختلاف ولكننا نقول بأن واحد حق والباقي باطل. هذا المثال الذي أعطيناه فقط لكي نؤكد أمرا واحدا، لكي نقول التعدديون يريدون أن يقولوا قولوا أهلا وسهلا بالتعدد. يعني التعددي يريد أن يقول لك بقطع النظر عن رأيي في الحقيقة وعن رأيك في الحقيقة، بقطع النظر عن رأيي أنا في أن الحقائق متعددة منتشرة وأما الفقهاء فيقولون الحقيقة واحدة، لكن يوجد قاسم مشترك بيني وبين التجربة الفقهية. هذا القاسم هو أن التجربة الفقهية ترحب بالتعدد. نعم يقول هذا الترحيب بالتعدد هو ما أريده، هو نهاية مطلبي. صحيح ما نسميه نحن في علم الأصول التخريج الصناعي، صحيح التخريج الصناعي مختلف فيما بيني أنا التعددي وبين الفقيه. هو الفقيه مثلا عنده طريقته، أنا عندي طريقة خاصة. في الدرس القادم سأشرح لماذا الفقه فقط رحب بالتعدد أما العقائد ما رحبت بالتعدد، هذا سنشرحه. لكن التعددي على كل حال يقول أنتم في الفقه لم تشعروا بمشكلة من هذه، لماذا لا تعمموا التجربة؟ لماذا لا تقولون في العقائد في الأدب في التاريخ في التفسير في القرآنيات؟ وإلا التخريج الصناعي مختلف، لكن النتيجة واحدة، النتيجة هي أنه الأصل هو التعدد، الشرعية للتعدد. لا يمكنك أن تقول لا شرعية لفتوى السيد الخميني لأن الإمام الخوئي هو الرأي الصحيح، ولا أو تقول لا شرعية لرأي السيد الخوئي لأن الإمام الخميني رأيه هو الصحيح. نحن في الفقه لا نقول هكذا، لا يقف واحد مننا ويتجرأ ويقول لا شرعية لهذه الفتوى لأنه والله استنبط ووجد هذه الفتوى هي الصحيحة. لا نقول لا شرعية، نقول مشتبه لكن لها شرعية. هذا نقطة مهمة. التعددي يريد أن يستفيد من هذا المثال في هذه النقطة. يقول كما أنك تقول هذا مشتبه لكن له شرعية، قل أيضا للسني للمسيحي أنت مشتبه لكن لك شرعية، لك شرعية تبدأي، لك شرعية. فقط جئنا بالمثال لأجل تقليل هذه الصورة، وإلا لا نريد أن نقول بأن الفقهاء يؤمنون بالتعددية بالمعنى المعرفي لها في الفقه. لا لا لا نقول ذلك، لأننا أما في ال... يعني ماذا يقفون بما هم فيه؟ ماذا تقصدون بما؟ نحن للصلاة، كلهم يقولون نحن للصلاة، ليس وراء هذا التعدد شيء. نعم نعم. ها أنتم أنا فهمت إشكالكم أكثر. أنت تشكل على طريقة الذي يقول الذي يناقش الصفائي، يقول له أيها الصفائي هل أنت على يقين من شكك أو لست على يقين من شكك؟ فإن كنت على يقين من شكك فإذا أنت على يقين، فإذا يوجد يقين فلا يحق لك أن تقول كل شيء شك، وإن لم تكن على يقين من شكك فإذا أنت لا، من قال لك بأنه لابد من الشك؟ أنت لست على يقين من الشك. نعم هذا إشكال نظرية التعددية الدينية، طريقة طرحها للحقائق، هذا إشكال يرد فقط على أحد معاني التعددية، هو المعنى الذي يقول بأن التعدديين يقولون بأن الشيء حق وباطل في نفس الوقت، أو الوجود والعدم كلاهما حق، هذا الإشكال يرد. أما صورة أخرى للتعددية الدينية لا تقول بهذا، تقول أنا على حق وفي نفس الوقت على باطل. كيف؟ ليس بمعنى زيد موجود هذه على حق وزيد غير موجود هذه على حق، لا، بمعنى أن مجموع أفكاري فيها الحق والباطل، ومجموع أفكار زيد فيه الحق والباطل، فكلانا على وزان واحد، فينا حق وباطل وفينا حق وباطل. أنا المشكلة في الجواب عن هذه الأسئلة أنه إذا فقط تصبرون للدرس الثالث أو الرابع تتضح بشكل أكبر الصورة. إشكالكم يرد على أحد المباني وليس على جميع المباني. يعني إذا أنا فهمت بشكل واضح إشكالكم أو ما كان عندي التباس في فهم هذا الإشكال. أما بالنسبة للسؤال الثاني، البحث عن التعددية من داخل، نعم نحن نبحث عن التعددية من داخل، نبحث مثلا في القرآن الكريم، قلت في الدرس الماضي بأن الشيخ السبحاني بحث عن التعددية في القرآن الكريم، وآخرون أيضا بحثوا عن التعددية، يمكن ليس فيه مشكلة، لكن نحن هنا لا نبحث عن التعددية في القرآن الكريم، نريد أن نعطي درس أغلبه عقلي، لأنه إذا تبحث عن التعددية في القرآن وفي السنة يطول البحث كثيرا، تأتي بالآيات واختلاف التفاسير وتأتي بالروايات، والروايات التي تقول بعدم قبول مثلا الأعمال من غير الموالي، وهذه روايات كثيرة، والآيات القرآنية، بحث يطول ويتشعب. لذلك نحن نقتصر على أمهات المباحث ونبحث الموضوع من جانب عقلي، ولا يمكن بحث هذا الموضوع من جانب الروايات. إن الدين عند الله الإسلام، هذه الرواية استند إليها القائلون بعدم التعددية، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعملوا صالحا فأولئك لهم أجرهم عند ربهم، فأولئك لا خوف ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه استند إليها القائلون بتعددية. يوجد آيات كثيرة، ولكن بحثنا ليس بحث قرآني لأنه يطول كثيرا، ونريد أن نجمع ونلملم الأفكار في 4 جلسات فقط. أما بالنسبة للسؤال الثالث، تعدد عملي وعدم تعددية نظرية، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بأن التعددية على نوعين أساسيين، تعددية اجتماعية وتعددية معرفية. نحن ما نريد أن نبحثه هنا التعددية المعرفية وليس التعددية الاجتماعية. نعم الإسلام يؤمن بالتعددية الاجتماعية بمعنى من المعاني، والدليل على ذلك أنه قبل بوجود المسيحيين واليهود، لولا أنه قبل بوجود المسيحيين واليهود لقطع رؤوسهم مثلا، ولكن هو ما قال، قال يبقوا يعيشون أحرار في المجتمع الإسلامي ولا نمنعهم من العيش. قبل مثلا نحن في المذهب الشيعي نقبل بوجود سنة في الدولة الإسلامية، لا نقول يجب قتل السنة ومحول مع بكرة أبيهم، هذا نوع من التعددية أيضا. فإذا في التعددية الاجتماعية الإسلام يقبل بها بدرجة من الدرجات، إنما المشكلة، كل المشكلة في التعددية المعرفية هي التي عليها البحث ومدار الكلام، وهي التي يدور حولها النقد والإبرام. فأي نحن سنتعرض سريعا للتعددية الاجتماعية، ولكن بحثنا كل البحث في التعددية المعرفية. أما السؤال الأخير أن هذه المصطلحات كلها تجتمع في مكان واحد، نعم يمكن أن تجتمع هذه المصطلحات في مكان واحد، ما المشكلة؟ لكن أما في الإسلام موجودة أو غير موجودة هذا بحث آخر. يمكن واحد يقول عندنا إسلام ليبرالي كما قالت البروتستانتية، في البروتستانتية مذاهب، أحد المذاهب البروتستانتية هي البروتستانتية الليبرالية، بروتستانتية ليبرالية وبروتستانتية غير ليبرالية. بعضهم يقول عندنا إسلام ليبرالي، يقولون أن الدكتور شريعتي يدعو إلى إسلام ليبرالي، بعضهم هكذا يقول أنه يدعو يعني يعتقد بوجود إسلام ليبرالي. يمكن أن تجتمع هذه المصطلحات ليبرالية، تساهل تسامح، تعددية، مذهب إنسان، تجتمع كلها في أمريكا اليوم موجودة على مستوى النظرية، هم يعتقدون بالتعددية وهم يعتقدون مذهب إنساني وهم يعتقدون أيضا بالليبرالية. أصلا أرقى أنواع الليبرالية الآن هي الليبرالية الديمقراطية موجودة في أمريكا، ويعتقدون أيضا بالاتجاه الشمولي مثلا بالمعنى الثاني على الأقل، كله يعتقدون بذلك في أمريكا موجود يعني ولو على مستوى الاعتقاد. فهذه النظريات يمكن أن تجمع عند شخص واحد، لكن أما أنها في الدين الإسلامي موجودة أو ليست موجودة هذا بحث آخر يختلف فيه العلماء ويتصارعون. هذا يعتقد الإسلام يمكن أن يكون ذلك، ذاك يقول لا، لا يمكن أن يكون ذلك، يحتاج جوابه إلى بحث مفصل. تفضل. لا، لا كنا يعني نؤمن بالتعددية الدينية على صعيد الأفكار، ونحن نعرف أن منطلقات السلوكات البشرية هي مرتبطة أساسا بعالم الأفكار. أحيانا ماذا يحدث؟ هنا تحدث المشكلة في السلوكات البشرية، يحدث هنالك صدام يعني في السلوك العملي للإنسان، وهذا ما يدفعنا إلى نقاش مسألة النظام الجزائي. فأحيانا شخص يعني انطلاقا من منظوره الفكري ورؤيته الكونية مثلا يتبنى مثلا مذهبا نازيا، فهذا قد يكون وبالا على الإنسانية. فأنا أريد يعني أن أطرح هذه المسألة جدليا، السلوكات البشرية مع مسألة التعددية الدينية، مثلا التعددية الدينية هي في عالم أفكار، والسلوكات البشرية تتطلب لهذه الأفكار التصارع أحيانا في حق العالم الإنساني. سيأتي معنا إن شاء الله أحد الباحثين الإيرانيين، حتما سمعتم باسمه، الشيخ حسن يوسف يشكوري، طرح صاحب قصة برلين. هذا عنده نظرية طرحها في بعض الدراسات، اسم هذه النظرية التعددية النظرية والتوحدية العملية، بلوراليزم نظرية، أظن عنوان المقالة هكذا، بلزم نظرية وحدة جرائية عملية، شنو الاسم يعني تقريبا. فهو يقول نحن لكي نخفف من آثار، نحن إن شاء الله في الدرس القادم سندرس آثار النظرية التعددية في المجتمع، الآثار الإيجابية والآثار السلبية للنظرية. هو لكي يقول أنا أعرف أن هناك آثار كثيرة خطرة لهذه النظرية وأنا أؤمن بها، ولكي نخفف من هذه الآثار أطرح هذا المزدوج، هذه المقولة المزدوجة، نقول نظرية تعددية نظرية ولكن عمليا وحدة. بعضهم التفت إلى هذا الإشكال فقال بشيء من الوحدة، بعضهم أشكل قال أصلا نظرية التعددية الدينية لا وجود، التعددية عموما لا يمكن تطبيقها 100% في الحياة. يعني قالوا خذ مثلا مثال أمريكا، لا يمكن أن يطبقوا نظرية التعددية بجميع، إذا فرضنا واحد الآن في أمريكا معروف بأنه نازي ويريد أن يترشح لرئاسة الدولة الأمريكية مثلا، أو حتى في ألمانيا يريد واحد نازي أن يترشح، تقوم الدنيا عليه، هم في خارج ألمانيا تقوم الدنيا عليه، وهم غرب ويقولون بالتعددية ويؤمنون بها ويزعمون بأنهم يناصرون النظرية، وهم أصلا تعددين، صارت التعددية جزء من تفكيرهم اليومي أصلا، ليس نظرية أصلا، لا يؤمنون. فكيف تقولون أنه يوجد تعددية بالمعنى المطلق؟ لا يوجد شيء اسمه تعددية بالمعنى المطلق. تعددية بالمعنى المطلق تساوق الفوضى، التعددية بالمعنى المطلق تساوق الدمار، التعددية بالمعنى المطلق غير قابلة للتحقق أصلا. لذلك قالوا في مقولة المجتمع التعددي مجتمع غير منطقي، مقولة غير منطقية، هذا أحد الإشكالات. لكن جماعة التعددية الدينية يقولون نحن ليس بهذا المقدار، لا ندعي هذا المقدار، أنتم لا تأخذون على أسوأ المحامل، خذونا على أوسط المحامل. نحن نقول إذا كان صاحب فكر إذا كان صاحب فكر ويطرح فكرة الأفكار صحيحة. نحن نتحدث عن تعبدية دينية، الأفكار صحيحة، كل واحد صاحب فكر يمكن أن يتكلم. أما في عالم الحقوق إذا هو عنده رأي بوجوب قتلي، ليس معنى ذلك إذا احترمت رأيه أن أسمح له أن يقتلني. يعني حدث العقل بما لا يليق، فإن نقله فالعقل له. فأنا لا أقول بهذا المستوى، أنا أقول لأنه لابد لنا أن نحترم الأفكار، لأن هذه الأفكار فيها نقاط مضيئة وفيها نقاط مظلمة، هكذا يقول التعبدي. ومن ثم يمكننا أن نسمح بنشر هذه الأفكار، والناس حرة في أن تتبناها وأن لا تتبناها. نعم إذا وصلت القضية إلى بعض ما يتعلق بالخطوط الحمراء الإنسانية وليس الدينية أو الأدبية أو الثقافية أو الاجتماعية، مثل قتل الإنسان أو ما شابه ذلك، لكل إنسان الحق في أن يدافع عن نفسه، وأنا أدافع عن نفسي بأن أمنع هذا الشخص من أن ينطلق في الحياة حرة، أن هذا شيء من الدفاع عن النفس. ألم تقرأوا في مذهب الليبرالي أنهم يقولون بأن منع حريات الآخرين لما هو سياسة دفاعية لي؟ هم يقولون أنا دفاعا عن نفسي أمنع حريته، لا تهجما عليه أمنع حريته. مقولة مشهورة، أنا لا أريد أن أهجم عليه فأمنع حريته، أنا أريد أن أدافع عن نفسي أمنع حريته. في كل نقطة نفسي تتعرض للخطر، فلأن الأصل للإنسان فكل إنسان يحق له أن يدافع عن نفسه، ولكي ندافع عن أنفسنا نحط بعض الحريات، لا لأننا نريد أن نتهجم عليه، هكذا يدعون. الآن فيما يتعلق بالتطبيق العملي هي مشكلة كبيرة جدا، يعني لسنا نحن بصدد أصلا ملاحقة التطبيقات العملية، وهم يمكن أن يطبقوا ولا يمكن أن يطبقوا. هل أمريكا طبقت التعبدية بشكل صحيح؟ هل الغرب طبق الليبرالية بشكل صحيح؟ هل المجازر الموجودة الآن في العراق أو في فلسطين ما هي علاقتها بهذه النظريات؟ نحن نريد أن نفصل الغرب، نفصل في عقولنا بين الغرب المستعمر وبين الغرب المتحضر العالم. بالنهاية الغرب حقق تقدما في الفكر، نحن نريد أن نتعامل مع فكر الغرب، لا علاقة لنا الآن فعلا في هذه الجلسات بالسياسة الاستعمارية الظالمة للغرب. لكل إنسان الحق في أن يعني يناقش هذه السياسة. إذا بعد سؤال صدر كله المجتمع المدني يؤمن بالتعددية بمختلف أشكالها، بالتعددية الدينية والتعددية الاجتماعية والتعددية السياسية والتعددية الثقافية، كل معاني هذا المجتمع المدني أصلا قائم على التعددية بكل معانيه. يمكن المجتمع المدني يؤمن بجميع التعددية الدينية، هذا المعنى السائد والرائج للمجتمع المدني لا، ولكن يمكن لك أن أنت تطرح نظرية في المجتمع المدني تقول نؤمن بالتعددية في جميع الأمور إلا في الدين، وأنت تصطلح عليه بأنه مجتمع مدني. كلمة مجتمع مدني في الاصطلاح الرائج تعني التعددية في جميع الميادين، وعدم احتكار حزب ولا دين ولا شخص ولا تيار للسلطة والحكم، هذا المعنى، هذا المعنى الرائج. لا يمكن أن يكون كاتب له معنى آخر، مثلا السيد خاتمي في مرة قال المجتمع المدني وقال هذا المعنى الرائج الذي قلنا، وفي مرة أخرى قال المجتمع المدني وقال المقصود بالمدني مدينة النبي، سمعتم بهذا. كل إنسان له رأيه، أنا أخذت مصطلح المجتمع المدني بالمعنى الرائج له، يعني بالمعنى السائد. حينما تطلق عبارة مجتمع مدني الآن في الأوساط الثقافية يقولون هذا معنى، يعني التعددية بجميع أنواعها، مداولة السلطة، عدم احتكار السلطة، رفض الاستبداد وما شابه ذلك، هذا المعنى الرائج. المجتمع المدني يعني في قبال المجتمعات الاستبدادية التي الحزب فيها واحد أو الدين فيها واحد، هذا المصطلح الرائج له لدى الكلمة. الحمد لله رب العالمين. Thank you.